قال في الحديث او په حدیث کې یو قسمه قال ربه متوي به متوي ان هذه الصدقات واذا خيراتنا انما هي اوساخ الناس دا خود خلقو د مالونو خيري وي وان لا تحل لمحمد او دا ندی روا د پاره د محمد صلی الله وسلم علی محمد صلی الله علیه وسلم وقال ايد داسم ثم قال او فرمى رسول الله صلی الله وسلم خذوا لي محميه ابن جزء ما ته محميه ابن جزء رو بل او هو رجل من بني اسد او دا یو سړی د بني اسد کبیرینا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمله ول الاخماس چې دې مشر او عامل جوړ کړو په اخماسو په خمس باندې باب باهت الهدیه باب دې په بیان در اووالی دې هدیه کې نبی صلی الله علیه وسلم بنی هاشم او تا او بن المطلب تا وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي اگر کوي دا هديه کوونکې ملکه چې درشي مالک شوي به طریق صدقته په طریقې د خیرات اے په یو فقیر له شاه زکات ورکو او دا غ زکات د قبض کو نو کده په پیغمبر علی السلام خوره او کپال بیت خوره درسته لکه بریری رضی اللہ عنہ تب خلق صدقہ ورکا اللہ حبیب وی لها صدقت ولنا هدیت او بیان دی چې ان صدقت صدقہ اذا قبضها المتصدق علیه کله چې قبض کی هغه څوک چې پاغه خیرات کړي شوی دی فقیر قبض کو زکات نزال عنها وصف الصدقه د دین وصف د صدقې لاړو دا اوس د دې فقیر مال نه کده خرڅای کده چاله ورکای کده مالدارو باندې خړی ک غریبانو باندې خړی ک سادات بنی هاشم باندې خړی ک پنور چا وهلت لكل احد ممن كانت الصدقه او حلال د هر چا ته دا غ چانه چې د صدقه حرام پاوی وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس عن هابي قال حدثنا محمد بن رمين قال اخبرنا ليس عن ابن شهاب ان عبيد بن سباق قال ان جويريه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته چدا بيبي ده نبي عليه السلام خبر ورکو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلاله په دې را دن شو فقال هل من طعام نبی رسول سلام بيبي ته وي طعام شته کنا قال دی ویلا والله یا رسول الله نا قسم په الله یاد الله رسول ما عندنا طعام نشته مون سره طعام الا عظم من شات إلا عظم من شات مگر یوډو کې د ګډنا إلا عظم من شات مگر اډو کې د ګډنا اوتوي اوتیه مولاتي چې ورکړ شوی دی هغه وینځي زماته د صدقینا فقال الله بي قربيه را نزديكا فقد بلغت محلها اخو خپل زيت رسيدلې اي صدقه وا خو چي غي وينځي قبول کا نو بس صدقه والے ختم شو ول الله پیغمبرم ته خوراک ستا کو پیرا نزديكا دارا نزديكا وس خپل زيت ورسيدا دې کې جواز د صدقې د په موالیو دا زواجو د نبی صلی الله علیه و علی وسلم او به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد و اسحاق بن ابراهيم جميعا ابن عيران الزهري بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع ها وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه ها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بن قتادة سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال اهدت بريرة هدية كرا لغلي وبرير رضي الله نبي عليه السلام تغوها تصدق به عليها شخيرات کرے شو داغي پديباني فقال الله حبيبي هو لها صدقة ولنا هدية دا د دې د پاره خیرات ده او زموږ د پاره هدیه ده او د الله حبیب دا غیسته معلو فرمایلو و به قال حدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبته او به قال حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر روض شو نبي عليه السلام تغوا خد غوا فقيل ولش هذا ما تصدق به على بريره دا خو هغه چې صدقه کړی شوی په دې په بریری رضی الله عنه فقال هو لها صدقه ولنا هديه دې د پاره صدقه دا خو چې دې قبض کا نو صدقه والے ختم شو زکات چې غریب لور کو بس هغه قبض کو زکات والے ختم شو او دا غ مال شو کاغه چا لور کای کاغه بلځه کی بل سپې کای کاغه خیرات کای کې په مدرسې او په جمعات لګئی و به قال حدثنا زهير بن حرب ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن اروان عبد الرحمن بن القاسم عن ابينا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان في بريره ويوب بريري رضي الله عنها كي ثلاث قضيات ذري في سليم کان الناس خلق يتصدقون على اخرات بكل پدي وتهدي لنا اغي بمغله هديه کرا کول یو خو په کدا مسله شو اغي د پاره صدقه او موږ د پاره هديه وا فذكرت ذلك دا خبره می ذکر کړی و نبی کریم عليه الصلاه والسلام تا فقال عليها صدقه ولكم هديه فكلوا تاسو له هدیه د نخرهیه و به قال حدثنا ابو بکر بن جی بی شیوا قال حدثنا حسین بن علی ان عائزه عن سماک عن عبد الرحمن بن القاسم نبی عائشه رضی الله عنها ها و به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبت قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدثنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وبه قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك بن انس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك بمثل الذي غير انه قال شيء هو لنا من هدية اغمون ده پار د دې د طرف نه هديه ده په وی قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن حفصه ام عطيه رضي الله عنها قالت باسا را لګلو نبي رسول الله ته بشات من الصدقه او ګرد د صدقينا فبعثت الى عائشه منا بشين مالګلو عائشه بي ته دې نسشه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشه کله چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه بی بی تا قال هل عندكم شيء وتا سر سشتا آیا اشته تاسو سر سش قالت لا بی بی وینا الا ان نسبه تا نسبه چې د باست دینا را لګلې د منتد ګډا غنا باستم بها الیها چې تاسو را لګلې په هغه سره هغه تا یعنی د صدقې ګډ ور تر لګلې شوی قال انها قد بلغت محلها ودا خپل زيت رسیدلې او د دې صدقه والے زکات والے ختم شوی نه په قبض د فقیر او د مستحق سرا وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد اي ورا قبض سرا د مال اغم د مال حالت بدل شي کیفیت مساله تاسو له شریعت تیرم دورا بمشي وای چا سره حرام مالی او دا غي د مالک پتم نه لګي نو د دې توبه صدا دا د دې وی غریبانو لور کینو در اخبار خو حرام نه غریب له بیا څنګه دي نو چې غریب له ورکول جایز دي نو غله استعمال هم جایز دي اے وای دا صدقه چې ورکه نو د فقیر د لاس نمخ کې دا په کف الرحمن کې راشي کما یلی کو بشان دې الله په لاس کې نو ګور لاس پکې بدل شوې نو مالک چې په حرام او غټلې ودل خو استعمال حرام او د لاس بدلې دو سره د شریعت حکم چې فقیر ر ورکا نو هغه حرام کده ځان ته استعمالي د پاره غ جواز لري پوښي په خبره و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها ها وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ومثل الذي وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن انس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير انه قال دغمر وهو لنا منها هديه او دغ صدقه من دفاره دي د طرف نه هديه دا وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن خالد عن حفصه عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات ويرى لي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقينا فبعثت الى عائشه من بشين ما لي غير عائشه بي تدين سشه فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عائشه قال شراغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه بي قال هل عندكم شيء ویتا او سرس شیشتا قالت لاغی وینا الا ان نسیبتا نسیبت چی دا دا گورا نسیبت دا غمی عطویه دا خود دا کنیه و او دا دا نسیبه نم ده مگر نسیبه را لیگلی ده مونگتا دا گڑاغنا چی تاس و غیت را لیگلیو قال انها قد بلغت محلها ودا خپل زيت اوس رسیدله مالم ثراکا وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم بن محمد عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتي بطعام کله چې را بړې شوورته توام سالانو تپوز می وکو فین قله هدیتون کو بهویلله ش چې دا ه د دا کله منها نوخوراک بیا وکو وین قله کو ویللی ش صدقتون دا خو صدقه ده نو لم یاکل منها دی نه بیا خوراک نه کولو باب الدعاء لمن اتى بصدقته باب د په بیان د دعا کې هغه چاله چې خپل صدقه راړ بیت المال ته یا د بل یو دینی کار د پاره یا یو غریب او فقیر ته راړا وبه قال حدثنا يحيى بن يهوى ابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد وإسحاق بن ابراهيم قال يحيى اخبرنا وكيع بن شعبه عن امر بن مرة قال سمعت عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما ها وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي بن شعبه عن امر بن مرة قال حدثنا عبد الله بن ابي وفاء رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتاه قوم قال چې ورته راتلو کړي یو قوم بسودقتهم پخپل صدقي قال الله حبيب و اللهم صل عليه يا الله رحمت رولېږي په دوی فاتاه ابي راتلو ورته کړي والي زما ابو وفا بسودقتي پخپل صدقي د بیت المال او مسلمانانو لپاره فقال اللهم صل على ال ابي يوفا يا الله ترحمت روليږي په آل دا بي اوفا باندې وګوره د ورکون کې د زکات د لپاره دعا دا سنت او مستحب ده او دا واجب ده بازو نماز ظاهر وجوب طرف ته لاړ دي ایدا چې په غیر انبیاء باندې صلوات ویلې شي کنا ها اللهم صل علی فلان نو باز علماء د جواز طرف ته لاړ دي اباده وی په غیر انبیاء وب صلوات نه وې بلکې تبعا به وې هیڅ څوک د پیغمبر سره یو ځای ذکر کړل نبی اعظم نن او طبعا ویل شي استقلالا نشي ویل باب ارضاء الساعي ما لم يطلب حراما اے ساعي دے اسلامی حکومت څوک مقرر کړي په به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن شعبه بهذا الاسناد انه قال صل عليهم باب دې په بیان د رضا کولو د ساعي کې تر سوچ دې د حرام او طلب نه کوي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال بنا هشيم ها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث و ابو خالد الاحمر ها و بی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن ابي الدين و عبد العلى كلهم من داوود ها و بی قال حدثني زهير بن حرب لفظ له قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال ابن داوود الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تاكم المصدق قال جراشی سائی او زکات ټولو انکه فل یصدر عنکم نو دې دی واپس شید تاسو نا او هو عنکم راضین پدا سه حال کی چې دې تاسو نه خوشاله وی زکا ستاسو د زکات قبلې دو دا وجم را چې دې در نه خوشاله لاړ شي خپل حق واړی نو خوشاله ولېږي اګه زیاتې کوي نو دا دل درست او روان دی. کتاب الصیام